السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نقول الحمد لله بكل الأحوال والظروف، ونسأل الله دايما وأبدا من فضله وكرمه ومنه وعطاه واسع مغفرته، وأن يديم علينا هذه الأفضل وهذا الكرم. الإنسان بيكون عايش طبعا وبيجد المتغيرات والتقلبات في الحياة، سواء كانت في الحياة بشكل عام أو في حياته بشكل خاص. والواحد بيستعين بالله في كل أموره، وده من فضل الله إن الواحد بيجد نفسه في يعني أمان، في استقرار، في وضع قد يصعب في بعض الأحيان، ولكنه بيجد مخارج له، بيستطيع أن يتأقلم، يتعايش مع ما قد حدث من متغيرات. واللي ما يقدرش على كده هو الله يكون في عونه بيبدأ يعاني من هذه المشكلات اللي ظهرت وبتؤثر عليه تأثير جامد، قد يظهر بشكل واضح لدى الآخرين. وقد لا يظهر، يقول لك الإنسان ده بيكتب مثلا والله أحزانه، بيكتب آلامه، بيكتب شعوره، بيكتب يعني ما قد حدث له من هذه المتغيرات والصعوبات. فإحنا قد نكون بهذا الشكل محدش دريان بينا، وإنما الكل بياخد المظهر الخارجي يقولوا دول والله ما شاء الله تبارك الله مرتاحين. دام احنا لما نشوف بردك مظاهر الاخرين بنقول ما شاء الله تبارك الله دول مرتاحين، ولكن ما نعرفش الخفايا زي ما هم ما يعرفوش الخفايا الا اذا قلنا لهم، اذا اعلناها قلنا لهم والله في مشاكل، في صعوبات، في تعقيدات، واذا هم بردك صرحوا بذلك نعرف. وزي ما بيقولوا من بره الله ومن جوه يعلم الله، يعني شوف المظهر كده الله ما شاء الله تبارك الله ده اهدى، يعني يتمنى يكونوا زيهم، ولكن فجأة كده لما يعرفوا والله الخبايا والصعوبات المتواجدة يبدأ يكش. زي الإنسان، أنا ما بقولش الخفايا دي يعني أشياء وحش شرط، وإنما زي مثلا الطبيب والمهندس اللي بتعبوا في حياته وبيجاهدوا عشان يوصلوا لهذه المراكز ويحصلوا على هذه النتائج، زي بتعبوا تعب جديد. فهنا الواحد ما بيقدرش، أنا بس بشوف المظهر اللي ده والله يعني طبيب ولا ده مهندس ولا ده مليونير ولا ده كاني ولا ماني، وإنما هم بيكونوا ماشيين على نظام قد يصعب على الآخرين السائلة في نفس النظام اللي هم ماشيين عليه من جهد وتعب وصبر ومشقة ويعني الكثير من تلك العوامل التي تؤدي إلى ذلك، قد لا نستطيع نحن الالتزام بها. احنا شايفينه من بره ما شاء الله تبارك الله، لكن حياته مش اي انسان يستطيع ان يحياها الا طبعا بالتدريب والتمرين يعني والمثابرة وما اكثر تلك، زي ما يقولوا والله في عندنا هنا جامعة الظهران يتقدم لها ألف واحد. ده هنا من جد يروح يختبره يفضل حوالي يقول 500، لما يروح الظهران يختبرهم تاني يرجعوا 400 يفضل 100، واللي يستمر 50. أنا بدي مثال من أرقام حقيقية، ولكن يعني الأرقام يعني بدل ما هو 1000 مثلا هو 10,000 وهكذا، أرقام نسبية. فهنا هو كل ما تمنى والله أن يكون بهذا الشيء يلتحق بهذه الجامعة، لكن برا الله من جوه يعلم الله، يعني من التعب الموجود والجهد والأشياء الصعبة اللازم يواجهها، وفي أشياء كثيرة من نفس الطريقة أو نفس الشيء. يعني النجاح ثمنه صعب، النجاح بكل شيء لابد أنه يلتزم بالمواصفات المطلوبة حتى يصل إلى هدفه وإلى غرضه. ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين القانعين المستغفرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.